ثم قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إن حرف سر، طائفتان جماعتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قال اقتتلتا، اقتتلوا قال، هذه الآية الأمة في حاجة ماسة إلى تطبيقها، لأنها لو طبقتها لانحلت كثير من مشاكل المسلمين، والمسلمون الآن يمثلون دور المحامي الفاشل، دور المحامي الذي لا يفهم، المسلمون الآن يمثلون دور المحامي الوكيل الذي لا يفهم، الوكيل الذي لا يفهم إذا أخذ قضية ما لا يفعل يضيعها. المسلمون عندهم كتاب محلول فيه كل شيء، ولكنهم بمثابة إنسان عنده رصيد وهو جوعان وعريان ويسكن في العراء وعنده مال مكنوز لا يرضى أن يسد حاجته منه، تقول له يا عبد الله اشتري ثوب، ثوبك أسمال بالي، يقول لك اترك لي كنزي. يا عبد الله اشتري بيت أنت تسكن في العراء، يقول لك اترك لي كنزي. يا عبد الله تعالج أنت مريض، اترك لي كنزي. كل مشاكلنا محلولة في القرآن، كل مشاكلنا محلولة، لكن نحن لا نرضى أن نعمل به. فلذلك كثير من المسلمين عنده مشاكل ما تستطيع أن تحل إلا بالقرآن، وهو لا يعمل بالقرآن. كما أن هذا صاحب الكنز لا يستطيع أن يصرف من كنزه فيبقى جوعان وعريان ومريض، وهو عنده كنز لا ينفق منه. هذه مشكلة. إذن وإن طائفتان جماعتان من المؤمنين اقتتلوا إيش؟ فأصلحوا بينهما. هذا الأمر للوجوب، أصلح، واجب الصلح. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة لو جئت عبد الله بن أبي بن سلول وزرته لتؤلفه، وعبد الله بن أبي بن سلول جاء الإسلام وأهل طيبة أهل المدينة يجمعون له الخرز ليتوجونه عليهم، يجعلوه رئيسا عليهم، فلما جاء الإسلام شرق منه لأنه حال بينه وبين المكان التي كان يريد أن تعطى له، فأصبح في قلبه شيء على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ونافق، نرجو الله السلام والعافية. فقالوا له لو جئته، فأخذ صلوات الله وسلامه عليه حمارا وركب عليه ومشى معه المسلمون، فلما جاءه وسلم عليه قال له آذيتنا بنتن حمارك أو غبرت علينا بنتن حمارك أو كذا، فغضب المسلمون وقال له عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أو غيره أنت أنتم من حمار رسول الله، حمار رسول الله أحسن منك. فغضب له بعض قومه فتلاحى القوم وتضاربوا بالجريد والنعال فنزلت الآية. وقيل كان بين حيين من أهل المدينة الأوس والخزرج كلام، فوقع بينهم تلاح وتلاحوا وتضاربوا فنزلت الآية. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، حصل بينهم خلاف وحصل بينهم مشاحة وبدأوا يريدون القتال، مضاربة هي القتال، أو حصل قتال فعلا، فأصلحوا بينهما. كيف يكون الصلح؟ الصلح يكون على طاولة المفاوضة، نجلس على طاولة المفاوضة، أنت تدلي بحجتي، أنا أدلي بحجتي، ما عندك ما عندي، وكل واحد يبين ما عنده، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، لا بد. إذا جاءت المفاوضات وجلسنا على طاولة المفاوضة لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح. ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلني. فأصلحوا بينهما، أي جلسوا على طاولة المفاوضة، أنت تدلي بحجتك، أنا أدلي بحجتي، أنا أبين ما عندي، أنت تبين ما عندك. فإن بغت إحداهما على الأخرى، إذا جاءت طاولة المفاوضة لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، إن ظهر المظلوم لا بد أن نمسك على يد الظالم. فإن بغت إحداهما على الأخرى إيش؟ فقاتلوا التي تبغي. لا بد أن نجتمع حتى ننصر الباغية، ومن نصرها أننا نقاتلها حتى ترجع عن الظلم، كما قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. هذا دين رائع، الإسلام دين رائع، لكن نحن المسلمين نمثل دور المحامي الغبي. المسلمون كأنهم مثل الجبل هنا، والإسلام هنا، والكفار هنا، والمسلمون يحولون بين الإسلام وبين الكفار. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أنجعه وما أجدره بحل مشاكل أهل الأرض، فإذا نظر إلى المسلمين ما لا يجد؟ يجد الربا، يجد الرشوة، يجد الظلم، يجد التجاوزات. إذا لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام، لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. هذا الدين آية. إذن اصلحوا بينهما، والصلح على طاولة المفاوضات، الجلوس لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، إذن نقاتل الظالم حتى يرجع. فإن فاءت، والفاء الرجوع إلى ما كان عليه من قبل، ومن الظل يرجع. فأصلحوا بينهما بالعدل، ولا يكون الظلم السابق مانعا من العدل. وأقسطوا، أقسطوا، أدلوا. القسط هو العدل والكياسة والترشيد في أي عمل بحيث يعمل بأقل خسارة. إن الله يحب المقسطين. المحبة صفة من صفات الله، وصفات الله نستعمل فيها ثلاثة أسس: نصدق الله، وننزه عن مشابهة المخلوقين، ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. هذه طريق سلامة محققة. أما تأويل المحبة فهذا لا دليل عليه، والله قال ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، وهذا إعجاز قرآني، الله بين هذا. إذن إن الله يحب المقسطين العادلين الذين يحكمون بشرعه ويتبعون شرعه ولا يظلمون الناس ولا أنفسهم. ثم قال إنما المؤمنون إخوة، هذا قصر إضافي، كأن حصر عمل المؤمنين في الأخوة، ما لهم عمل إلا التآخي. وأخ الإنسان ينبغي أن يعامله مثل ما يعامل نفسه. ولذلك قال والله لا يؤمن أحدكم إيش حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما أجمل هذا الدين. إذن إنما المؤمنون إخوة. حصر عمل المسلمين في الأخوة. بعدين قال فأصلحوا بين أخويكم. أصلحوا بين أخويكم بين إخوتكم. هذا الصلح واجب. واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية في أن يكون الصلح لأجل الصلح. قريبك لا تحابيه. صاحب منصب لا تحابيه في الظلم. لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. اصلحوا بين أخويكم بين المسلمين واتقوا الله. واتقوا الله في ذلك الصلح لا يكون فيه حيف ولا ظلم ولا جور ولا غبن. يكون صلح فيه مصلحة للجميع وفيه عدم ظلم للجميع. إن الله يحب المصلحين. أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم بتقاه يرحمكم وينجيكم من سخطه ومن عذابه. ثم ذكر 6 أمور هي منافذ خلخلة الأخوة بين المسلمين. وهذا من إعجاز القرآن. أغلب ما يأتي من المشاكل ومن الخلافات ومن المقاتلات ومن المضاربات ومن القطيعة والهجر والغضب ينتج عن الأمور 6 التي جاءت بعد هذا. آية في الجمال، آية في الحسن، آية في الإعجاز. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر. السخرية أن يدخل فتضحك وتقول مسكين، انظر إلى شكله أسنانه، شكله مسكين، شو هذا؟ ما لك أنت يا أخي؟ إيش جرى له يسخر منه؟ لا يسخر قوم من قوم. ولذلك أغلب ما يسبب الإباق للناس السخرية من أهل الدين. هذا خطر. عباد الله المتقين لا تسخر منهم. دين الله لا تسخر منه. خطر، هذا باب خطر. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. لكن يوم القيامة يراهم أهل الجنة في النار فيسخرون يضحكون. كنتم تؤذوننا خذوا. إذا لا يسخر قوم من قوم. القوم تقال للرجال، وقد يدخل النساء في القوم وقد لا يدخلون. كما أن الجمع المذكر السالم قد يدخل فيه النساء كما قال إنها كانت من قومي كافرين، وقال إن المسلمين والمسلمات. أما من فما لا ضير تكون للرجال والنساء كما قال وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا. وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم اختلف العلماء فيه، لأنه قال إن المسلمين والمسلمات، وهنا قال لا يسخر قوم من قوم، جماعة من جماعة. عسى أن يكونوا خيرا منهم. عسى احتمال أو واجب أو في الغالب أن يكون الساخر أفضل منه المسخور. عسى أن يكونوا خيرا منهم أي المسخور منهم. ولا نساء من نساء هنا، يعني النساء يدخلن في القوم، ولكن هنا أتى بهم مفردات ليخص بالأسلوب وليبين خطورة هذا، وأن كل واحد من الرجال والنساء ينبغي أن لا يسخر من إخوانه، وأنه إذا سخر منهم ففي الغالب أن يكون المسخور منه أفضل من الساخر، عسى أن يكن خيرا منهن، أن يكن أي الساخرات خير منهن المسخور بهن. بعدين قال ولا تلمزوا أنفسكم، هذه النقطة الثانية. واللمز قيل يكون باليد وقيل يكون باللسان وبالعين وبالرأس وقيل غير ذلك. وعبر عن الأخي، عبر عنه بنفسك، لأن المسلم للمسلم كنفسه، كما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم، وقال ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، لأن نفس المسلم كأنها نفسه، وهذا تعبير رائع. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمس كما قلنا قيل باليد وقيل باللسان وقيل بالعين، واللمز قيل أن يطعن في نسبه، والهمز أن يطعن في ذاته، وهي عبارات متقاربة. المهم لا تلمزوا إخوانكم، سواء كان في شكله أو في لبسه أو في خلقته أو في خلقه أو في أصله، لا تلمزوا أنفسكم، لا تلمزوا إخوانكم. ولا تنابزوا بالألقاب، تنابز واحد يكون كان يهودي وأسلم لا تقول له يا يهودي، كان نصراني وأسلم لا تقول له يا نصراني، كان سارق وتاب لا تقول له يا سارق، كان يلعب يعمل فاحشة لا تقول له يا زاني، لا تلمزوا أنفسكم، ما يجوز هذا. ولا تنابزوا بالألقاب، إنسان يعمل معصية ويتوب منها تناديه بها لا يصلح هذا، كان كافر وتاب لا تقول له يا كافر. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس فعل جامد لإنشاء الذم، قبح وساء لاسم الفسوق بعد الإيمان، وهو أن تنبز غيرك بهذا النبز. قبح وساء أن يكون الإنسان يسمى فاسقا بعد الإيمان، وهو أن يفعل هذا الشيء. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، من لم يتب من هذا الذنب ومن فعل هذا فأولئك هم الظالمون لا غيرهم. والظالمون الخارجون عن طاعة الله، الواضعون الأمور في غير موضعها. ثم جاء بالثالث الرابع، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ومن لم يتم فأولئك هم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. إذن جئنا بالسخرية وباللمز وبإيش والتنابز بالألقاب، الرابع إيش؟ الظن. الظن السيء أن يكون بالصالحين، رجل صالح يعتاد المساجد ويظهر السنة ولا يقول إلا خير تتهمه، هذا لا يجوز. أما رجل يظهر الفسوق ولا يأتي للمسجد، لو اتهم من وقف مواقف السوء إيش؟ اتهم. إن بعض الظن، ما قال كل الظن، بعض الظن بالطيبين بالأخيار بالذين لم يظهر منهم إلا الخير. وذلك نبينا لما جاءه الصحابة وقالوا الأنصار الذي جاءه بني أبيرق وأخذوا مشربته وأخذوا منها طعامه وسلاحه وراحوا وحطوه عند يهودي وتابعوه. بعدين هم أدبوا وقالوا هذا يتهمنا ونحن براء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على الأنصاري. تسب بيت من بيوت المسلمين لم نعلم عليه إلا خير، حتى نزلت عليه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. خلاص الذي يفعل ما يقدر يرد. قال الصحابي قال: ما كنت أظن أن عمي، عرفت أن عمي خالطت بشاشة الإيمان قلبه. قال: فلما جاءته طعامه قال: اجعله في سبيل الله، لشدة فرح أن الله أنقله من أنه يكون يتهم أهل البيت. ذلك الإسلام عجيب. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ما أجمل هذا، هذا الإسلام دين عجيب، كل مشكلة محلولة فيه. لكن لماذا لا نمسكه بقوة؟ لماذا لا نعطيه الوقت؟ لماذا لا نفهمه؟ لماذا لا نحل مشاكلنا من كتابنا؟ لماذا لا نصحبه؟ كل واحد منا يكون له صحبة مع هذا الكتاب. كيف نهجر القرآن؟ كيف لا نتدبر القرآن؟ هذا أمر لا ينبغي. إذن بعض الظن إثم، وهو الظن بالأخيار. أما الذي يقف مواقف السوء يتهم، ولذلك قال: على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. لما رأوا واقف مع امرأة وأسرع الشباب الأنصار قال: على رسلكما إنها صفية. ذلك لا ينبغي للمسلم أن يقف مواقف السوء ولا أن يجلس في محلات التي لا تنبغي. بعدين قال: ولا تجسسوا. التجسس هو البحث عن خفايا الناس لإيصال الأذى لها. لا يجوز أن يتجسس على المسلم. ما أظهر المسلم يؤخذ به، وما لم يظهر لا يتابع. من اتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في قعر داره. وكل إناء بالذي فيه ينضح. من يتتبع عورات المسلمين الله يتتبع عورته ويفضح. والتجسس هو البحث عن خفايا الناس لإيصال الضرر لهم. أما البحث عن خفايا الناس لإيصال النفع لهم يسمى التحسس. واحد يكون عفيف تبحث عنه عشان تعرف هل محتاج تعطيه مال. وهي خصلة ذميمة، ومن يقوم بها في الغالب لا تكون حياته سعيدة. من يتتبع عورات المسلمين في الغالب لا يكون محترما أبدا، لأن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ولا يحب يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما إذا كان المسلم يعمل أعمالا تجر على الأمة مفسدة فهذا الأخذ على يديه من التعاون على البر. واحد في بيته ويعمل بيته معصرا للخمر، هذا معرفة هذا الأمر والأخذ على يديه بعد أن نعلمه هذا من الدين. واحد يأتي ببيته ويعمل بيته مجمع للبغاء هذا متابعته ومسكه هذا من الدين، لأن هذا يفسد الأمة. واحد وكر لهذا البلاء الذي يفسد العقول، تتبع من الدين. لكن تتبع عورات المسلمين الذين هم براء لإيصال الشر بهم هذا لا يجوز. ولذا الذي يظهر الناس يؤخذ به، أما خبايا الناس لا يؤخذ بها. لذلك قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ونهى عن أن ينظر الإنسان في بيت أخيه، وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأمر بالستر، وقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهذه أمور بينتها الشريعة ووضحتها. إذن ولا تجسسوا، ثم قال ولا يغتب بعضكم بعضا. وأكثر ما يأكل الحسنات الغيبة، وما رأيت شيئا أصعب من السلامة من الغيبة. فكل إنسان رفع حديث حصل لازم تكون فيه غيبة. إذا كيف نسلم من الغيبة؟ نتكلم في العلم، نتكلم في التقى، نتكلم في كيف ننمي مالا حلالا نساعد به الإسلام وضعفة المسلمين. نتكلم كيف الواحد منا يكتسب التقى، كيف الواحد منا يكتسب المروءة، كيف يعلو في درجات الخير. أما إذا تكلمنا فيما يقع بين الناس فحتما سنقع في الغيبة. لا نسلم من الغيبة إلا إذا لم نتكلم فيما يقع في الناس. فلا نرفع أي حديث تسلم من الغيبة. أي حديث وقع رفعته لازم في غيبة. فلان طويل غيبة، فلان قصير غيبة، فلان عيونه جحوة غيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ولا يوجد شيء أكثر أكل للحسنات من الغيبة. تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا مال له. قال لا، المفلس الذي يأتي مثل يوم القيامة بمثل أحد حسنات، ضرب هذا، شتم هذا، أخذ مالها. فيأتي الدائنون وتؤخذ حسناته وتقسم عليه، فتنتهي فتؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويرمى في النار. قال له أوصيني أوصيني. قال له أمسك عليك هذا. قال له وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتي؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها لا يلقي لها بال يهوي بها بالنار 70 خريفا. إذن نترك الغيبة ونكون عندنا الترشيد في الحسنات كما عندنا الترشيد في الماء والكهرباء. الآن يقول لك رشد في الماء، رشد في الكهرباء. طيب لماذا لا يكون عندنا الرشد في الحسنات؟ حسنة أخذتها ما نرميها سفة. قال أحد السلف لعل ابن المبارك قال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأن أعز ما عندي حسنات وأعز ما ينبغي أن نعطيه لوالدي. فالإنسان يروح ويأخذ أعز ما عنده ويعطيه لمن لا يحب، أليس هذا سفة؟ بعدين قال بشع أيحب أحدكم أيرضى ويميل ويشتهي أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ميتا فكرهتموه. جعل الذي يغتاب الإنسان مثل الذي يترك الميت إذا جلس 3 أيام 4 أيام ودخلته الحركة وبعدين يبدأ يأكل فيه. إذن فكرهتموا ذلك فاكرهوا أن تأكلوا غيبة إخوانكم. واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته، إن الله سميع عليم تواب رحيم، كثير التوبة لخلقه، رحيم بهم. هذا فتح باب، من اغتاب، من أخطأ فليتوب، لأن هذه التي تسد يعني تخلخل يعني روابط الأخوة سدها الله بعد الأمر بالصلح. تواب كثير التوبة رحيم بعباده، فمن تاب تاب الله عليه. لذلك هذا الدين لا ما جعل عليكم في الدين من حرج، اتقوا الله إن الله تواب رحيم.